وإذا كان تعيين المعنى يكون بالسياق فلازم ذلك أن لا يوجد مجاز في اللغة العربية. نعم. فضيلة الشيخ فحكم وجه بعد الدعاء اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بسنة، وذهب آخرون إلى أنه سنة.